ولا بساعة من الليل. كذلك أيضا النوم، هل يستطيع أحد أن ينوم أحدا؟ أبدا ما يستطيع. وحبوب النوم هذه ما ترد عليه، لأن الإنسان يعطي حبوب النوم مثل الذي يقول أنا أستطيع أن أنوم الإنسان بإعطائه جرعات النوم. يقول هذا مثل الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، فإن هذا الذي يعطي جرعات النوم ليس هو الذي ينوم، وإنما يفعل السبب الذي يكون به النوم، يفعل السبب الذي يكون به النوم. أرأيت لو أن الله تعالى جعل هذا الجسم غير قابل للنوم، هل يستطيع هذه الجرعات أن تنومه؟ لا. إذن فالنوم لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي به إلى بدن الإنسان، وحتى لو أتى به مثلا فقد يأتي به الإنسان ولا يكون قطعا، ما يكون قاطعا للتعب. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى به على العباد، وهو أمر لا يستطيع أحد فعله. كذلك جعل النهار نشورا، من يستطيع أن يخلع هذا اللباس لباس الليل حتى يكون الإصفار وينتشر الناس في مصالحهم؟ الجواب لا أحد يستطيع سوى الله عز وجل. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأمور الثلاثة، بالنوم والليل والنهار. يقول فيها كل واحد يعني طاب حواله وجلس في السن كان مانع وراح عالج حتى يوصل الجنة علاجه كل ما هم عالج، وقالوا له ما راح تنام سنتين كاملة وفعلا الآن مانع إلا الآن وهو مسكين يعني كهذا. الله يعافينا الله يعني هذا دليل على أن مهما سووا معلوم ما في شك الأمر معلوم. طيب إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا وجعل النوم سباتا، محل النوم هل هو في الليل ولا في النهار؟ ها؟ الأصل في الليل، لكن قد يكون في النهار أيضا، قد يتعب الإنسان في النهار وينام ثم يستريح كوقت القائلة مثلا. ولذلك ما يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر نعمتين في الليل ونعمة واحدة في النهار، بل نقول إن الله ذكر في الليل نعمة وهو كونه لباس، وفي النهار نعمة وهو كونه نشورا، وجعل في النوم مطلقا نعمة وهو أنه سبات يعني قاطع للتعب. الله أعلم. نعم النوم بكل أنواعه يعني قاطع للتعب والنوع النوم الطبيعي، النوم الطبيعي الذي من خلقة الإنسان. فأما النوم الذي يحدث بسبب المرض، إنه يعني قد يكون الإنسان يمرض فيكثر معه النوم، فالظاهر ما يثبت الآية. نوم مثلا جلسة خطرة وكذا يعني بعض الناس يستطيع والله ما بالظاهر، الظاهر إنه أمر نفسي عاطفي، بعض الناس يرتاح له كثيرا. نعم أو مثل بعد العصر أنا الآن لو ما أنام شوي قبل الزلام ممكن ما استطعت إني أعمل، كان أنا أستعين مثل ما جربنا في مثلا. يقول إنه يعني يتعب الحقيقة أكثر ما يتعب إلى صار الإنسان ممتلئ البطن، إذا نام ممتلئ البطن هو يمكن، لكن على الكلام على العموم حيث هو. نعم بعض الأوقات مكروه المغسل شرعا، ما أعرف ما هو مكروه إلا أن الرسول يكره النوم قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء لسبب شرعي ما هو لسبب جسمي. وأما نوم العصر فهم يقولون قول الشاعر ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. هذا ما صحيح، كثير من الناس الآن ينامون العصر باستمرار ولا أصيب بالجنون ولا قيل إنكم مجانين. فعلا ما قالوا إن وقت يشغل عن الذكر يمكن يقضيه الإنسان أحيانا، يعني ما يستطيع أن ينام في نصف النهار ولكن ما يستطيع يبقى إلى الليل، لازم ينام عبر عصر. ما تكون اي يمكن يطال عنده مستعي واحد من صحتي. نعم شلون السيل فان السياضين لا تقيم. ما اظن هذا هذا يضع من حديث عام والعوام يقولون أما والعوام بعد يقولون أقل فإن الشياطين لا تقل، يحسبون الله بالسبب.